الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وعلينا معهم بفضلك يا رب العالمين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، سنميل الوقت النق وعدهنا وشان نحوه جديدين نغان ويده الوقت وعدهنا والمكلة الوقت وعدهنا والروض وعدهنا ونزدير وداك لو شان حاج فقطان الملكيت نغواتنا مليك لا الوقت تنين الحياه تنين الحياه من الانسان زمان يعدون في سعاده 38 سيمانات وسات شهور درعامات دينا حياه الانسان. ولهذا تفقد خازي كلشي خازي من غانغ مره ما يمي لأنه انتج المعونة باسمك كوش دير وقتي دي ساعتين يعدون 38 وسان شوال سيمانة يعدون زي الحياة النق خير نغز يعلم يكون ما غان تيغى نفس ذنق من قال إن هذه ساعات دي سيمانة دي شهر من دايس نخمر ذو نغى نافذ نكسيدة وحدة نغيبع. أما يا الروح والله ما يقيم ذا الماكلة كات عدو تدى ذا السمحات ورد العشر ورد الفروس ليس السمحات يمين غير قيمة إلا الوقت. ولهذا الإسلام يخشى الوقت من اعتبار أمر يخشى من درجة الوقت طام قرارة الإسلام يعظمت التعظيم لا قرار إجلس البركة طام قرار إكاج نتسعد وهمري إذا ليس من المسيلة ربيع خيار الزير شهور شهور ما لعدو نخوان إيج نتسعد خاتي شهر إيه نعم تسعد تليس تدار سيلة ربيع ليس تعمل ذني غير ليس تجد شهر نخيا والله أصلي إلا خيار إيجي شهر إخوة ولا عاد وأخغ في ريغة مال الدنيا وأخغ يلث الهيد من دماء. ولهذا الإسلام تحس بالوقت أحسب إذا أغلى من يغلى المار غرغي الدمر وتي الذهب ولا الديامان ولا دار الزق ولا شيء الوقت غرغي الدمر إيوا غزا الإسلام الاعتبار لا سيمشى البركة لا سيبقى النعم لا سيبقى دير وقت دنت 4 ساعات هنا من دوم مني خازعة والسنة دنها خازعة ماين سيمانة دنها ركنا ونهار الجمعة خازعة نهار المغرب مرة يلا ويجينا موس يكشي القعب فرسة يعني الزمان والله الله تبارك وتعالى بالإسلام يا قاسي هو الخزار كل شيء من بديا خزار سيدة ربي يكشي لغا الوقت لغا نعيش ويا نغا الحياة إن نغا أحسن من غاوم الدم دل عمره قد ضيع قد ضيع في سعادة الناس دو السن يمين جيني ودان يا ودر قيادة حد تلعوها اللي حد عمار تهواوها هذه قيم خبار المباراة الكرة القدم 3 شهور 3 أيام 3 ساعات تون ديك الشوط انت غيمان خاسن تان تركيس ندق الخوضة غيمان خاسن حمد فارش انت بارسلونة مدريد لطيف انت غيمان قبل التليفون واسم شحال ما غطي عن الوقت العمر طيب شيك سيدار بي أحسن من غاك شكل ضيعت والله العظيم عاو كده تسلم مرة إلى الشنوان دي ودي عن وقت العالم مش نمسر ادي عن عمر نص ادي عن سعاد نص وسان نص الشوان نص مش الغالب من ده يسن غالب وانت هنا واحد من غريت اللي وايد اللي تسلم من خلاص غادي اللي من تجينا هنا تيراندو مو متان تيراندو ادي عنه لا إله إلا الله ما غالي اللي وغص من ده صغير ويسني لمن إن يستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم والله سني لك على الزمين لني ولا مرة خازمين غرين مرة مين يخسي عنا ما يوصل من قيمة ضياع الوقت دير قهوة ضو من دار يضيع لي ساعه ديال العمر تدا واحد النهد غيفزز من داس انت قالت سعادين من يقول من غيجبدوني بس خاص تشكل الملائكة والله العظيم الا واحد اللي نقدر غير ندير نراه واحد صام واحد صام لي يروع مالهم لان الله سبحانه وتعالى ما دام ضايب عدد منهم يتغدى ترجي راس الشناق شمتي وجات زادت سعادين توري بعد وانت خوات والله حبين دبنا ما يندب سندب ولكن ما تنفع عندنا لا تنفع واخا يبسر من امو سكين وحيني وايد ندي بسر مش حقاس اني بعد انت سعادين نخل مذوى غير خل ديني مش حقاس غاولي من فرنسا دو ماريكان دو جرانزين حد النغنيني وايد ندي بسر غاسم 7-8 سعادين انها يا ابو 20 ساعة الخدمة 7-8 سعادين فينا الخدمة قيت غاسم بالقانون وريد كل جنزلسل يخصني يخدم النمرو يا وخوا يخدم واحد وخوا يخدم واحد يخصو يخدم 8 ساعات هادشي راه بالضبط ثاني بشحال كومباراد يعني ازاي ازيد ساعه ازيد ساعه 30 دقيقه يعني والد اخو والد مولتيفيكاسيون ثم دار الاستاذ حساب وفي نمس من شحال يخدموا مصر منها ازيد ساعه يخدم الغني بشحال يخدم وليدي 7-8 ساعات وهذه المشكلة حرام خمسل من الجنم ويدين مسل حرام خسن الجنم ويخفنسل نغلا وكن يسل من مرة قد منضى مرة ضياع الوقت من يغدر حلال راح لي فارج لجد مبارانة هذه من ضال القوانج يوزا نشتين ودغي من يرى الدومينو من يرى الدومينو واني غدا نزا وحدة دي الخاوي ضاما ضاتي كيف يغضي عن وقت ما جلست الجنه نشي غير القران اللي كان قاعد واحد يقول الناس مش اللي بيرون نسي عاود تدي القران من القاصدي ووضع الكتاب يا بسي زيدتي ووضع الكتاب ها وترى المجرمين من غيرهم مجرمين سندهم يقال المجرم ونذيع العمر مرة ونذيع العمر نسي السعدوث يا خويت وحسب المجرم مين ميك يا جاري ما يخفي الناس ووضع كتابه فطر المجرمين زيد سيدي مشفقين مما فيه فطر المجرمين مشفقين مما فيه يعني غزان دايس وشي قانا زوين يوم غنديهم ويخفنوا اي حبيب مضيع العمورين ستيمه مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتا يا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا إن جسر المين من اللي بروي كل شيء كنت عارف ولا ضغي عني نيلس ولا ضغيلس قغب ولا ميراني لضامة ولا الدومينون للقهاوي ولا الأفارش لكرة القدم يبون تاري خبي يبون تاري خبي قرق العب ولا يغرى قولي لك يكشري النشايا إيجو مواها إيجو مواها غدادة قي 70 سنة 80 سنة وجيان نزمين ودلة إن جمين بتضيع مين بتبادر أقي وريد مين دس نغني من الملائكة مين بخلق توريد قشي دي شكي جنم دي خشكي روح مارك هو أني تضيع الدنيا غير أنسعى واد من الولى الأول واد إذا سيدا ببرع تفقد صنيفا من الولى استغفر الله بتسبوع عرات صغو يولا مجيني النغلي ده انه شكي خد قريخ بالنجني شكي بشي العمور النبي والله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلموا ربك والله ما يظلمش والله سيدي اللي القرآن موي وانا قول وقتا نستعني الدقاء ما تشرف هل سلم جزن دقاء وضيع الحياة عوض الله والله ما يحق على حسب ما كنت اخذوا الشباب ها والنغل اللي يولا نبقران اللي مزيان انت مغارب والله ما يستاهل دخل نصبا ولا نسقى ولا مني يبنى المعليش بينما يرمي المرة من مدن للدنيا تمسك سير ثمينة وجنة ثمينة الوقت غاصب تيريوها ذي ربحة ذي البر ذي علمت ولا مكان بروبيتشان الوقت مش دو بروبيتشان بينما نشكنيو الله بجاز تجيوضي عنه عاود شغله قد سلغ الى تسلنت مليح والله يا جوالي الى الاسلام يكشسين وقتي جمع اعتبار ضم قرار يا عمار يصل بركة يا عمار يصل نفع إنقل يصل بعد جيري غمن دوم مني واسمان الخاندير بعد موسر واسمان الخاندير بعد سعادي إقران غقاص إلى ربي يوم البركة لتسعادي وما عرض ثست أكون ساعة غاية عدون سبت دتت قدايس بكني وغاية نفعل أكون ثمينوت غاية عدوني لا بايس والله العظيم أمو يقال وسخر لكم الليل والشمس والقمر دائبين والله لا يفشون في الفوش زيري باطل باطل وتقدس بوش لد فوش ولد زيري تزيري غاك فوكس جلف فوش غاك فوكس واس إن وسخر لكم الليل والنهار يفشون الدير دوس من أمير من أمير بقاك عمر جباوها إيوا عمري هاد فوشت هاد زيري هاد ديرت هاي سبحان الله وآتاكم من كل ما سألتموه مرة من تخصم يكشاول أرزق نوم في صحة صحة نوم العقير في الطاوين يكشاول على كل نعمة هاد فوشت هاد ديرت هاي وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أراد شكور إن شقزنان في الجو الدير تزدواني النهار نهاية تزدواني الدير مينو من جوانينا مينو من يقارش ما يرقص الله تعبا ما رقص الله سنتقل مش غير فعل قد وحدة والله ما تفليش تنزمي التوري الخو نقاماني فسود نيدار رب نحد النيد غاقص داري من جيغوها خزاري من زي عماغ العمور نوها أرجوه والله سيدي لسوها كيوما وارتيف والله لا تفرج بعد ديسك صغير حاول نعم فالإنسان الله تبارك وتعالى سخر الخير النبي صلى الله عليه وسلم من الرخاء يقرا غتور الجنزايوم دايز لي تبغى مسؤولي داخل عمر ساعات ساعات مينوت مينوت ولا قابو قد بالعايز مغاث ولا بالعاي وايز ولا خدام ولا المخزن ولا الوظيف ولا الشموات كل الجن مسؤول خير وقت النساء خاتي توتكسا لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه ما وين نشوات القريع بلاد ما ذي رحقها العذاب ولا ذي رحقها الجن وقت القريع نضع من الزيف موت حمس قصد الملائكة في العمر نسمان فيك مين تسيك وعن شبابه فيما أبلاه تمصين نسل الجهد نسمان فيك الله وقال نسمان استذيوي ذي العلم اني استند المعرفة من سيسريك والله جواني لك ميز روح نظام إلى الحديث صادق مؤكد 100% ونفسه ولهذا ونقصر نستوج ذلك بروفيت شهر وقت النسوة سمان الخال وسنتي الفرائض بدرس الصلاة الزكاة الصيام الحج مين تسجدي الوقت أنا ضمن تاني وقت شنانو ماك يسغاني شنانو ماك غان كير وقت يغلا الضهر مثلا الصباح دير فقد الجواق متغيوا الصباح الحام كبيرة وكاتي والزجر قبل الفجر مايمي قريش بروبي تشار وقت النشا شوي زيد دير ها وشوي زيد دير اقد دير تجيت تاع الخوا هذه النس فهمت شنو باش تجري من الفلع ادرس بيت كبر تايتو لي هوف خمي غير صباح الحال حبيت ويتقنا مغان ونشيت قومي تكا والله الا قومي تكا تصنف صبيضا مزيان عاد قانس مسكين يتكساب اسمو خسين ادرس يتزو خمي غير صباح الحال جامع حبي وار العواني وقبوش مش كنتين حياة مقزين مش كمقزين يتروس هو هو هو هو هو خمي غير تلقى فوش تمر حديوان عمو الجنينة الليلة يتروس يتولي هو بسواسي تتص ما الوقت النجا بقى جواوها ما غضي عليه ونشم ويسجرنا هذا إذن غانغو سنتين الفرائض خمي غير قارب الإصباح الحالي قارن ابن يسوع سلم غاوم الخبار ما نقول نسيدي إن إيش تخمي غدا تمني تسو تتصم الشيطان يتخوم ثلاثة يشدان ثلاثة العقاد كبير يخسر يني ثلاثة يشدان يقارش مرات فقط ذي الوقت خمي غد سريدي ولا غير أقد فسيدي جو شدي سو فقي غارت فقط ألي فسي جو شدي شكات كان ألي فسي وستناي شكات كدرو لغة ميرح وستناي وإننا ورنش لا والله ما نشو الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله أجود إلى يمر الوقت الغيب شاسين هذا بيمان الصلاة اليوم الدعاء مرقى أنسن الدعاء وأخوانه بعد ساعة أنسن الدعاء من ذي ولغة كثيري كمي غالب الدين فوش دعاء ولغة كثيري يصنع الدعاء ليش في مغارين من ذي السنتي للدعاء قال ستعرز فوش إذن حينة كثيري غالت وراي كثيري من همزيات قال ستعرز الدعاء فوش تعرز زريت نهلت ساعة أهدى ملاغي ميمي هيا لاغي هاد فوش تعرز هاسيد ربي قال لهم اش صغانك ميمي باش البروفيت شارو تنزل الدعاء غيرو راه عصاك مي غتدلك ولا حاج تسيري النساء نيش تنس انا اش نتيري غير اش تني شحال هيك من شباب والناس الشبور اللي فيري اللي فيري غير عصا يا استاذ العصا المغاربه قال معروف مي غتاجي العشاء كذلك وين نلغي النظام مين من الغد قال نظام يقص العبادات باش تفنى المالي بذا النهار الضديت هذه كمل الضديت أي بني الغار صباح الصلاة غار عشر كمر الصلاة أواني العشاء خليني قيام الليل ما رخصت كات عمد نسي لابي قيت رغيك أوه يخصنا بس كشغ مين يخصي كات غاري والله سيدي الله يوم إلى سي لابي ترى غسمتن سبحانه وتعالى أوه يخصنا بس كشغ مين يخصي كات غاري سبجيلك أواني الصلاة قيام الليل غار صلاة الضحى يلا أولي صلاة الضحى غان صلاة الجمعة حقا غان الضغاس أولي صلاة الجمعة غان غار النار أولي غان غان غر حج فأولي خسنا نفكيخ في الناس من غايك الميزان النهار من يعني الميزان النهار دير الصلاة والله غار هنا تجد خمسة صلاة تسمى الحار النهار تعب حد النهار كل يخل مغا لأن في زيت جنة غير لأن هاد جيرد في النيل ذرعون سامو من سيس دي جنت بنال هذا أبحد النهار خمي غضت الجمعة هذا أبحد سيمانة نبي صلى الله عليه وسلم نقول زي الجمعة الجمعة زي رب العالمين غفار سليونة يوني غير ذات واني غير زوم من أرض يا بحام واني غير حجني يا بحد عمر هذا الله هذا صلاة ذات بحد النهار جمعة ذات بحد سيمانة أرندة ذات بحد عاد الحج ذات بحد عمر كمان يا ربي كان غفو يا ربي أتى ذات بيانا من العبادة يا ربي يعبروا تنغاج وذير والله العظيم الأخلص هو ضعوا من خبائل الإسلام يكشسي الوقت يكشسي الخصائص يعني غاس في كلور النساء الوقت من ومير باش ازاي سن سن الشيء مش كي كلور غادي يدير غاد الزمان غا العمر ماشي كي كلور اولا يطاو يغلى مش اسقاني روميين لا سيمانا بويلا الوقت يعدو الغياب ايمانشي ها يعدو الغياب ابروميت سلامة اخد ليا بنا ما غاد كلام والوقت ما لا تسقسي نزرة أنت ماشي جا الوقت أشي لين يجاوي الطاب تبقى قرية السيد ما كنا هاد الجمعانة غير هذا هزار ما كنا هاد الجمعانة أقا سواق الزمان الطاب أقا خسن سن عاد مرمي الطاب ما رقش ذي الفرح ما رد هني ما رد هني يتزفر الوقت كتان يعني لو كستيجي القاع سعد دود بعد وكلا ديفيسيون من المستمتع وشو ما كيشي قاعك نادي وخا غاس الحزن وخا غاس شوي تمارا الهلاشني شو مزروب قبليد شو تمارا قتغاس ولكن الوقت يعدو أنا ديش تنغني العمر نغضى خوضى لا جمال العمر نغضى لا يسوالو أم 60 أم 70 أم 100 كتام قل ماش مال شحيد دا سيدنا الوقت شحيد دا يدى 17 100 سنة لسنن أبي داود قد 17 100 سنة 1700 سنة يدى ومن يموت سنة لنا سمش تجي الحياة إن ساقمي فغلز زود فغلز جلد وات فغلزي النغض انت يكال 17 مية ما لأن العمر نخمي تغيس الموقت يدى بكل اشنا والو أخمي وستكي بقع تماما أخمي وستكي والله إذا أخمي وستكي تماما ما لأن الإنسان ذي الحياة بهوى ليس بوزمان زمان داني تاني طاوة من دوم الليل ولهذا الأخير يوم القيامة ممش اشتاعت كأنهم يوم يرونها زد لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.